هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. من بين قصائد الشاعر علي الجارم التي أتيح لها دوران على ألسنة الناس وذيوع بين جمهور الغناء، ما تغنت به أم كلثوم حين شدت بأبيات من قصيدته مالي فتنت، التي أبدعها الجارم في وصف الأزمة الروحية التي عاشها وعاشها العالم كله إبان الحرب العالمية الأولى، شارحا في ثنايا قصيدته لواعد حبه وأشجانه التي عصفت بها هموم تلك الحرب وآثارها المدمرة. القصيدة عنوانها الحب والحرب، يقول فيها: مالي فتنت بلحظك الفتاك، وسلوت كل مليحة إلاك، يسراك قد ملكت زمام صبابتي ومظلتي وهداي في يمناك، فإذا وصلت فكل شيء باسم، وإذا هجرت فكل شيء باكي، هذا دمي في وجنتيك عرفته، لا تستطيع جحوده عيناك، لو لم أخف حر الهوى ولهيبه لجعلت بين جوانحي مثواك، إني أغار من الكؤوس فجنبي كأس المدامة أن تقبل فاك، خدعتك ما عذب السلاف وإنما قد ذقت لما ذقت حلو لماك، لك من شبابك أو دلالك نشوة سحر الأنام بفعلها عسفاك. ثم يقول الجارم في قصيدته الحب والحرب التي تغنت أم كلثوم ببعض أبياتها: قالت خليلتها لها لتلينها، ماذا جنى لما هجرت فتاك، هي نظرة لاقت بعينك مثلها، ما كان أغناه وما أغناك، قد كان أرسلها لصيدك لاهيا ففررت منه وعاد في الأشراك، عهدي به لبق الحديث فما له لا يستطيع القول حين يراك، إياك أن تقضي عليه فإنه عرف الحياة بحبه إياك. إن الشباب وديعة مردودة، والزهد فيه تزمت النساك. فتشممي ورد الحياة، فإنه يمضي ولا يبقى سوى الأشواك. لم تنصتي ومشيت غير مجيبة، حتى كأن حديثها لسواك. وبكت علي فما رحمت بكاءها، ما كان أعطفها وما أقساك. عطفت علي النيرات وساءلت مذعورة قمر السماء أخاك. قالت نرى شبحا يروح ويغتدي، ويبث في الأكوان لوعة شاكي. النات مجروح يعالج سهمه، وزفير مأسور بغير فكاك. يقضي سواد الليل غير موسد، عين مسهدة وقلب ذاكي. حتى إذا ما الصبح جرد نصله، ألفيته جسما بغير حراكي. إنا نكاد أسا عليه ورحمة لشبابه، نهوي من الأفلاك. من عهد قابيل وليس أمامنا في الأرض غير تشاكس وعراك. ما بين فاتكة تصول بقدها، وفتى يصول برمحه فتاك. يا أرض ويحك قد رويت، فأسئري وكفاك من تلك الدماء كفاك. لم يبق في الإنسان غير ذمائه، فذراك يا رب السماء ذراك. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق.